يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ايها الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. اسال الله سبحانه وتعالى ان اكون واياكم من عمال المساجد ومن روادها كما اساله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في امرنا ويثبت اقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين كما اساله جل وعلا ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يغفر لوالدينا ولمن كان له فضل علينا وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام حديث اليوم بفضل الله تبارك وتعالى ومشيئته ماشي شغل المراحل شوي ده الآخر. حديث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى حديث صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك عن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية وطويت الصحف. والحديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد والإمام الحاكم رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد زاد الإمام أحمد رحمه الله في رواية له واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا حديث فاضل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا جميعا إخواني معشر المسلمين على اختلاف أعمالنا وعلى اختلاف وظائفنا أن يكون هذا الحديث دائما وأبدا نصب أعيننا. راوي الحديث هو حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. فعبد الله ابن عباس هو البحر. يقول عنه الإمام مجاهد رحمه الله قال كان ابن عباس يسمى البحر وسمي البحر لكثرة علمه كان بحرا في جميع العلوم رحمه الله ورضي الله عنه. كان حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم. من هي أمه؟ أمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها. ولد ابن عباس رضي الله عنه بشيعة بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين. أما هيئته الخلقية فقد كان رضي الله عنه وسيما جميلا مديد القامة، له هيبة، كامل العقل، ذكي النفس. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما ما في العرب مثله. بقول ابن عباس العرب ما فيها مثله جسما وعلما وثيابا وجمالا وكمالا. ولذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة كان يقربه ويدنيه، وكان من مجلسه الاستشاري مع صغر سنه، ولكنه كان كثير العلم رضي الله عنه وأرضاه. صحب النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة كبيرة من الأحاديث، فهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل العلم أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 1660 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1660 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس هو أحد العبادلة الأربعة. أتدرون إخواني معشر المسلمين من هم العبادلة الأربعة؟ تفضل. أحسن، جزاك الله خيرا. انتقل عبد الله بن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، وقد أسلم قبل ذلك. فإنه صح عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره كما رجح أهل العلم 13 سنة، كان عنده 13 سنة. أما مناقبه فهي كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. الحديث في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، فأصبح صدر ابن عباس في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وروى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء لأنه بشر، ولكن فضل على الخلق جميعا لأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، قال ابن عباس: فوضعت له وضوءا، وضعت له وضوءا أي الماء الذي سوف يتوضأ به. قال: من وضع هذا؟ السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال، فأخبر أن الذي وضعه هو ابن عباس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. يبقى الرواية التي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين. والرواية التي في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم علمه الحكمة. وابن عباس لم يولد عالما بحرا فقيها، ولكن كما قال أهل العلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وكلما تواضعت لله عز وجل وأنت تتعلم دين الله عز وجل كلما فتح الله عليك، وكلما ازددت علما ينبغي أن تزداد تواضعا، وكلما ازددت علما ينبغي أن تزداد عملا، وكلما ازددت علما ينبغي أن تزداد في الخلق الحسن. ابن عباس بداية تحصيله العلم ما يلي: روى الإمام الحاكم رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هيا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال له تعالى نطلب العلم، الصحابة الآن كثير والأيام دوارة وكل يوم يمضي يطحن الناس والناس تموت، فكل يوم يمضي من عمرك يقربك خطوة إلى قبرك ويقربك مسافة إلى نهاية أجلك. فقال ابن عباس لهذا الرجل: الصحابة الآن كثير فهيا بنا نطلب العلم. فقال الرجل لابن عباس: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ أترى الناس يحتاجون إليك؟ هذا هو كلام المثبطين عندما تبدأ في تحصيل العلم أو في تعلم الخطابة وفي ارتقائك المنبر. يقول لك القائل: تروح فين وسط العمالقة؟ تروح فين وسط الناس اللي بتخطب بقالها 20 سنة واربعين سنة وخمسين سنة؟ ما هو اللي بيخطب بقاله 50 سنة سنة هيموت، ده ما هيموت. طب لو مات الآن من يكون بعده؟ من الذي يحمل العلم بعده؟ من الذي يصبح بعده واعظا مثله؟ لابد يكون في سلسلة، ولا بد أن يأتي من يحمل هذا العلم وينقله للناس من كل خلف عدوله. فانظر وتأمل أخي الكريم. قال يا ابن عباس: وعجبا لك، أترى الناس يحتاجون إليك؟ وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة. ابن عباس لم يلتفت إلى المفبطين، إلى هذا الرجل المفبط، وترك وأقبل هو على تحصيل العلم. قال: فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي. انظر إلى الأدب الجم من ابن عباس رضي الله عنهما. ونحن إذ نعرض سريعا على راوي الحديث لا نقول ذلك من باب تضييع الوقت ولا من باب كثرة الكلام، ولكن حق الصحابة علينا أن نتعلم سيرتهم وأن نتعلم منهم الأخلاق وحسن الخلق وحسن المعاملة. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو يطلب العلم، يذهب إلى الرجل الذي عنده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل قائل، معنى قائل يعني فين؟ في القيلولة، نائم في بيت. ابن عباس لا يطرق البيت عليه طروق، ولكن يتوسد بردته وينتظره خارج البيت. خبط عليه ولا حاجة، مع ان لو خبط عليه وترك عليه الباب يفرح ويصر ان ابن عباس قد اتى اليه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من ادب ابن عباس انه ما كان يفعل هذا، بل كان يجلس امام البيت ينتظر هذا العالم حتى يخرج. وفي رواية أخرى أن هذا العالم كان من؟ كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتدفي الريح علي التراب. يعني حتى الجو مش معتدل، عشان تنظر اخي الكريم، لا تقول الجو حار والواحد هو بقى عرقان وهسافر في الحر والشمس. الاجر على حسب المشقه، ومن جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلم ترك الراحه، من طلب الراحه ترك الراحه. فانظر اخي الكريم، فالعلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كله. ابن عباس يقول: فاتي على الباب وانتظر، والريح شديده تاتي بالرمال عليه، ومع ذلك وصابر. تاخذ من هذا انه كان صابرا في تحصيله العلم رضي الله عنه وارضاه. قال: فيخرج فيراني. اول ما يخرج هذا العالم يراه فيقول: يا ابن عم رسول الله. هذا ادب من العالم كذلك، يقول له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ارسلت الي فاتيك؟ الا ارسلت الي فاتيك؟ ده انا اجي لك، انت بس اطلبني وانا اجي لك. ولكن الادب العلم تاتي انت اليه ولا ياتي اليه. قال: فاقول: انا احق ان اتيك، انا احق ان اتيك فاسالك. قال: فبقي الرجل حتى راني. الرجل مين؟ اللي هو صاحبه الاولاني اللي قال له: يلا نطلب العلم. حتى راني وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى اعقل مني. هذا الفتى اعقل ايه؟ مني، لانه جد واجتهد وطلب العلم فحصله واصبح عالما يفتي الناس ويتصدر في علم الحديث وفي علم التفسير وفي شتى العلوم، وهذا الرجل كان لا يعلم شيئا كثيرا. لذلك قال: هذا الفتى اعقل مني. وكان من اخلاق ابن عباس رضي الله عنهما انه كان حييا كريما متواضعا معظما جدا لحرمات الله عز وجل. قال عنه الامام طاووس رحمه الله: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل من ابن عباس. طاووس رحمه الله يقول: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل من ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وقال أيضا: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد. لو أدركنا وكان من أعمرنا ما استطاع أحد أن يعاشره بجده واجتهاده وصلاته وكثرة عبادته وشدة تواضعه. وفي هذا مدح من ابن مسعود رضي الله عنه لابن عباس. وقد شهد ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام حنينا والطائف وفتح مكة وحجة الوداع، وشهد فتح إفريقيا، وشهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه. وقد جعله علي رضي الله عنه نائبه على البصرة. وقال عنه مسرور رحمه الله: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس. فإذا نطق قلت: أفصح الناس. فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. أقول مسرور رضي الله عنه ورحمه الله: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس. فإذا نطق قلت: أفصح الناس. فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. رضي الله عنه وأرضاه. وروى الحاكم وغيره من حديث سعيد قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طائر لم يرى على خلقته، فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولما دفن ابن عباس، الإمام الذهبي يعلق على هذا الأثر فيقول: هذه قضية متواترة، هذه قضية متواترة. ولما دفن ابن عباس رضي الله عنهما قال محمد ابن الحنفية: اليوم مات رباني هذه الأمة. والعالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهو الذي يعمل بعلمه. لما مات ابن عباس قال عنه محمد ابن الحنفية رحمه الله: مات رباني هذه الأمة. ولما بلغ جابر ابن عبد الله وفاة ابن عباس قال: مات أعلم الناس وأحلم الناس، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا تصبر، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا تصبر. وقيل مات رضي الله عنهما سنة 68 من الهجرة. هذا عن راوي الحديث. أما عن غريب الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام يا غلام. علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها في شخص ابن عباس. ومعلوم كما يقول الأصوليون أن خطاب الواحد خطاب لجميع الأمة، خطاب الواحد خطاب لجميع الأمة. فالمقصود بهذا الحديث ليس ابن عباس وشخص ابن عباس فقط، بل الأمة جميعا. احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، فاعمل بأوامر الله وابتعد عن نواهي الله. احفظ الله أي راقبه في السر وفي العلانية، تجده تجاهك أي معك في كل أحوالك، يحوطك وينصرك ويحفظك. رفعت الأقلام وجفت الصحف أي فرغ من كتابة المقادير. إخواني معشر المسلمين، هذا الحديث له منزلة عظيمة، فهو من الأحاديث التي جمعت فأوعت: ليت المسلمون يعملوا بهذا الحديث، كما يقول العلماء: لو عمل المسلمون بهذا الحديث ما عرف الضنك طريق بلاد المسلمين. اوعى تظن ان هذا الحديث مخاطب بالافراد فقط. الا فاعلم عبد الله ان من منزلة هذا الحديث انه ينفذ على مستوى الفرد ومستوى الاسرة ومستوى المجتمع كله. يعني هذا الحديث احفظ الله يحفظ، انت اولا مخاطب به في شخصك، ثم مخاطب به في بيت، فينبغي ان تحفظ الله في بيتك وفي اسرتك، ثم مخاطب الامة كلها مخاطبة بهذا الحديث الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في منزلة هذا الحديث: تدبرت هذا الحديث فأدهشني. ابن الجوزي كان واعظ عظيم، إذا خطب رج المنبر كان بيعظ في 100,000. النهارده لو واحد واعظ طلع يخطب والكهرباء قطعت مش عارف يتكلم. ابن الجوزي كان بيخطب في 100,000 رحمه الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش سواء أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. وقلة الفهم لمعناه. لأننا لو فهمنا هذا الحديث وطبقناه واقعا عمليا ملموسا في حياتنا في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي العمل وفي المجتمع وفي السفر وفي الحضر لتغيرت أحوالنا جميعا بفضل ربنا تبارك وتعالى. يقول العلماء عن هذا الحديث: يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، قال بعض الصالحين: إذا أردت أن توصي صاحبا لك أو صديقا لك أو حبيبا لك أو أخا لك أو ابنا لك، فقل له هذه الكلمة: احفظ الله يحفظك. ولذلك شيخ عائض القرن حفظه الله ومتع المسلمين بطول حياته وبارك الله فيه، يقول: احفظ الله يحفظ كلمة ينبغي أن تبقى إلى قيام الساعة يرددها من كان على ظهر هذه الأرض ما دام فينا حياة. احفظ الله يحفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام، فيه تنبيه لنا جميعا إخواني معشر المسلمين على أننا ينبغي علينا أن نتعلم دين الله عز وجل في الصغر. في الصغر لا تنتظر بعد أن يطعن بك السن وتقول أطلب العلم، دماغك هتشغل. كثير من إخواننا الآن الجلوس معظمهم شباب لسه ما اتجوزش، لسه ما خلفش، لسه المسؤوليات عليه مش قوي المعظم. ولذلك أفضل فترة في الطلب الفترة اللي انت فيها، فترة الشباب، دماغك خالي، ما انتش مشغول لا بشغل الحكومة ولا بشغل البيت ولا بالزوجة ولا بالأولاد ولا بهات ولا بخد، دماغك فاضي لسه. فاشغل هذه الرأس بما ينفعه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. ودي فيها فائدة، ما تحقرش من شأن حد تقول ده انا اعلمك. انا عاوز واحد يكون خريج جامعة، في بعض الجماعات ما يلقوش ويدورهم الا معاهم المؤهلات، انما العوام دول، العوام اعمل بهم ايه؟ العوام دول شوية هوام ما لهمش لازمة، هدلهم على الخير ليه؟ لا، انا دعوتي مع الناس المثقفين، مع الناس المؤهلين، مع الناس خريج الجامعات. من ادراك ربما هذا الذي تحقره هو عند الله غالب، عند الله نفيس، عند الله غالب تعلمه. ربما هذا الذي تحقره يخرج من صلبه من يكون كشيخ الإسلام ابن تيمية، من يكون كمحمد الفاتح. تتحقره ليه؟ تتحقره ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. ودي فيه فائدة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم العلم في كل مكان، دعوة إلى الله والعلم في كل مكان. نعم الأساس المسجد، ولكن افرض جاتلك فرصة تكلم واحد في المواصلة، تكلم واحد وانت قاعد في القطار بأدب وبلين كما تعلمنا أصول الدعوة، وبلطف وبحنان، فانت لازم اللي تيجي تكلمه ما تبينلوش انك راكبه، انك احسن منه، انه جاهل، انه ما يعرفش حاجة، وانت اللي عارف. عمر ما دعوتك تأتي ثمار ابدا، ليس لها قيمة. بالعكس، ده انت المفروض تبينلنا خايف عليه، انك بتحبه، انك يدخل الجنة، انك خدام له. النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعوته يظهر للناس حبه له. يقول: اني اخاف عليكم عذاب النار، خايف من العذاب، فلا بد ان تظهر من مدعو، تظهر للمدعو حبك له وشفقتك عليه، مش انك متكبر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمة. دي فيها فوائد. أخي الكريم لما تيجي تكلم واحد خاصة إن مخه مش مستوعب قوي، يبقى تعدله الإيه؟ الكلام، ما تتقلش عليه، المعلومات تبقى بسيطة ميسرة. اني اعلمك ايه؟ كلمات. يعني تتعمل ايه؟ كلمات. كلمات ليه؟ انت صغير ما تحملوش، ما تكلفوش بشيء فوق الطاقة، انما تعيد كلمات بسيطة. ايضا من فوائد هذه الجملة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير مع ابن عباس وهو يركب خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع عليه الصلاة والسلام، راكب حمار أعزكم الله وأردف خلفه ابن عباس. ودي شو تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وبيكلمه ويردف خلفه ويقول له يا ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات. وطبعا غلام يعني لسه ما بلغش، وبعض أهل العلم قال بجواز قول كلمة الغلام حتى لمن طعن في السن وعد 40 سنة، واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قاله في حق أبي هريرة لما دعا بدعوات وقال سبقكم بها هذا الغلام الايه؟ الدوسي. وابن وابو هريرة كان عدى الايه؟ 40. ولكن الغالب المعلوم ان الغلام اللي هو الصغير الذي لم يبلغ. قال يا غلام اني اعلمك كلمات. يبقى اخي الكريم لما تيجي تدعو الى الله ما تقولش الوقت مش مناسب، لا، دعوة ملهاش وقت، ملهاش معاد، ملهاش مكان، في كل مكان تدعو الى الله عز وجل. والمسلم الحق هو الذي يستغل الفرصة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وانت تحفظ دروس العلم ما تقولش ما باخد الشهادة ابقى ادعو، ما باخد الشهادة ابقى اطلع على المنبر وقت، لا، ادعو الى الله. نحن ندعو بما نعلم، بما نعلم، انت تدعو الى الله بما اوتيت من علم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله، احفظ الله اي احفظ حدودك وحقوقك واوامرك. احفظ الله، مش انت لا تحفظ ربنا، من الحافظ؟ الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهو سبحانه وتعالى خلق خلقه وهو يحفظهم ويتولاهم ويرعاهم ويكلأهم سبحانه وتعالى. ولكن معنى احفظ الله يحفظ أوامر الله، حدود الله، حقوق الله، أي أمر من أوامر الله طبق، هو ده حفظ الله. أمرك بالصلاة طبق، أمرك بإزالة طبق، بغض البصر طبق، بحفظ الفرض، بحفظ الفرض طبق، احفظ الله. وحفظ الله يكون كذلك بحفظ نواهيه، حفظ نواهيه، نهاك عن أمر فلا تفعل، نهاك عن النظر إلى النساء فلا تنظر، نهاك عن الزنا فلا تفعل، نهاك عن الربا فلا تفعل، نهاك عن العقوق فلا تفعل، نهاك عن البخل فلا تفعل، وهكذا. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا تتجاوز. ومن فعل الكفر من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله عز وجل بقوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الجنة، ما تكلم ربنا عز وجل عن أهل الجنة في سورة ايه؟ طه، قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فسر الحفيظ في الآية بالحافظ لأوامر الله، بالحافظ لأوامر الله، وبالحافظ لذنوبه. عارف الذنوب عمل ايه؟ حفظ الذنب لكي يتوب منه، يقول فعلت كذا يوم كذا، أبادر بالتوبة والأوبة وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ومن أعظم ما يجب حفظه أخي الكريم من أوامر الله عز وجل التوحيد، التوحيد أعظم حاجة تحافظ عليها، التوحيد خلاص العبودية لله عز وجل، الهدف الذي خلقت من أجله في هذه الحياة أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. فأول شيء ينبغي علي وعليك أن تحافظ عليه ما حييت عبودية الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، توحيد الله سبحانه وتعالى، ألا تشرك بالله شيئا. ثم بعد ذلك عليك أن تحافظ على أوامر الله في الصلاة، فقد أمرك الله عز وجل بالمحافظة عليها، فقال جل وعلا حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح ربنا عز وجل المحافظين على الصلاة فقال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حافظ عليها أي على الصلاة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فتحافظ على الصلاة في وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله عز وجل دخل الجنة. أول شيء بعد التوحيد المحافظة على الصلاة. وكذلك أخي الكريم من الأمور التي ينبغي أن تحافظ عليها حتى يحفظك الله الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه الحاكم وابن حبان من حديث ثوبان. لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكان من أشد المحافظين على الوضوء سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. ومما يؤمر بحفظه كذلك أخي الكريم الأيمان، قال تعالى واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا ويهمل كثير منهم في الأيمان للأسف. تجد بعض كثير من الناس أو بعض الناس يحلف بغير الله، يحلف بغير الله. ومن حفظ الأيمان أنك إذا حلفت أو طلب منك الحلف أن تحلف بالله سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي في سننه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا حلفت فاحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن حفظ الأيمان ألا تكثر من الحلف بالله، لسانك ما يقودش على كثرة الحلف، حتى لو كنت تحلف بالله كثرة الحلف أمر مش محبوب شرعا. قال ربنا عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين. كذلك أيها الأخ الكريم من الأمور التي أمرت أن تحافظ عليها حتى يحفظك الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وتحفظ القلب. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وطيب الله تراه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستحي من الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بيعظهم يقول لهم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي يا رسول الله والحمد لله. قال ليس ذاكم، ليس كما تفهمون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الحياء. حق الحياء هنا حفظ الله سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس ذاكم، ولكن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ذي موعظة خطيرة خطيرة إخواني معشر المسلمين، ينبغي علينا أن نعيها وأن نطبقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. تأمل أخي الكريم في موعظة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعلم هل نحن نحفظ الله أم لا. ثاني الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، ليس كما تفهمون، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن أخي الكريم احفظ الله يحفظ، فعليك أن تحفظ رأسك، احفظ الرأس وما حوى. الرأس بتحتوي ايه؟ الرأس الأذنان، حديث النبي عليه الصلاة الأذنان من الايه؟ من الرأس. بتحفظ الأذنان، لا تسمع الأغاني، لا تسمع الغيبة، لا تسمع النميمة. واحد جاي يقول لك كلام عن واحد، قل له اتق الله يا أخي، لا أريد أن أسمع. لا تقل عن أخي إلا خيرا، لا توغل صدري من أخي. واحد جاي يقول لك كلام عن واحد، ما تسمعلوش، تسمعلوش. يبقى لا نسمع الأغاني ولا نسمع الكلام الفاحش البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يبقى تحفظ الأذن، فالأذنان من الرأس، والعين من الايه؟ من الرأس. عين ينبغي ان تحفظ، فلا تنظر الى ما حرم الله، سواء كنت في الشارع او في المسجد او في العمل او في البيت. لا كما يفعل بعض الناس تراه امام الناس عابدا قانتا تقيا ورعا، فاذا قال بحرمات الله انتهكوها، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما دام لم يحفظ الله. يبقى اذا كنت وحدك احفظ الله، لانه يعلم السر وايه وخفى سبحانه وتعالى. فلا تنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وايضا اللسان من الايه؟ من الراس. اللسان هذا العضو اللي هو اخطر اعضاء الجسد، انت مسؤول عنه، فاتق الله تبارك وتعالى فيه وفي اعضائك، فلا تتكلم فيما حرم الله ولا تتكلم فيما أحل الله سبحانه وتعالى. لسان نعمة ونقمة، نعمة إن ذكرت به الله وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقرأت القرآن واستغفرت وتبت وسبحت وهللت وكبرت ودعوت الله عز وجل. واللسان نعمة، واللسان هو نقمة، وأعظم نقمة عند تتكلم في أعراض العلماء وأعراض الدعاء، ولحوم العلماء مسمومة، ومن تكلم بحقهم بالسلب كما يقول ابن عساكر رحمه الله. اعلم أخي الكريم، رحمني الله وإياك ووفقني الله وإياك إلى مرضاته وإلى تقواه حق تقاته، أن علماء أن لحوم العلماء مسمومة، ومن تكلم في حقهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت الايه؟ قلب. فأنت تتقي الله، تكلمش في أعراض العلماء ولا أعراض الدعاء. ومن أخطأ ادعو الله له، استغفر له، ادعو الله له أن يوفق. يبقى اللسان نقمة، إن تكلم في الغيب، في النميمة، في أعراض الناس، في أعراض النساء، ونتقي الله سبحانه وتعالى. كذلك ربنا عز وجل يقول وقوله الحق، قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فتحفظ هذه الأعضاء كلها. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، خاف من ربنا، هذه مخوفة، يخوف الله عز وجل بها عباده. وقال تعالى: يا عبادي فاتقون. وحفظت الرأس، السمع، البصر، الأذن، ماشي، ايه تاني؟ ماشي، هتشيل مش ايه؟ ماشي، ده أكتر حاجة اللسان، أكتر حاجة الايه؟ اللسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين لألسنتنا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا تأكل الربا، لا تأكل الحرام، لا تأكل الرشوة، لا تأكل ما سرق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى التمرة يشيلها من التراب وهو محتجها جعان، يخاف أن تكون هذه التمرة من تمر الايه؟ الطبق، ثم يقول هذا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن أو الحسين مد يده على تمرة خاف أن تكون من تمر الصدقة. ده غلام صغير، إيه يعني غلام صغير في عرفنا؟ ولا يعني حاجة بسيطة، إيه يعني حاجة بسيطة، واخد بالك؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في خنكخ، ضربه في خنكخ، شد عليه، في الحكمة في التربية شد في بعض الأوقات ويلين في البعض الآخر، قال له في خنكخ: نحن قوم لا نأكل الايه؟ طبق. نحن قوم لا نأكل، أعلمه حفظ البط من صغر، من صغر، حتى إن دعونا الله نقول يا رب يا رب يتقدم منا. وهو من موانع الدعاء إن الإنسان يأكل ايه؟ حرام، يعني ويمد يده يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي من الحرام فأنا يستجاب ايه؟ لا، يستجاب لله، وأكل حراما فتحفظ البطن وما حوى. العلماء قالوا: ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل حفظ اللسان والفرج. لسان قلناه فرج. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الإيه؟ جنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه قال الجنة، فتحفظ الفرج. من هذا الحديث يستدل ان العدد في الريح حلال ولا حرام؟ حرام، حرام، والانسان يحفظ عورته الا من زوجته. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود والترمذي وحسنه: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. وحفظ العورات يكون بسترها وعدم كشفها امام من لا يجوز له النظر اليه، خاصه النساء، خاصه المراه المسلمه المؤمنة ينبغي أن تعورت. العورة عند المرأة إيه؟ إيه؟ كلها كلها عقيدتنا كده. روى الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. خلص خلاص الكلمة ونص. المرأة عورة ده كلها عورة كلها حتى الصوفة. المرأة عورة، يبقى المرأة المسلمة عشان تحفظ ربنا يبقى تستر نفسها، تستر كل جسمها. ده المرأة التي تحفظ الله. يبقى المرأة المتبرجة حفظت ربها؟ ما حفظت، ضيعت هذا الحديث. الحديث يا اخوانا لو حفظناه وذكرناه لآبائنا ولأمهاتنا، ودي واجبنا. اوعى تظن اخي الكريم انك بتيجي الدورة دي لنفسك. اللي يظن كده يا ده يبقى فهمه قاصر. انت مش جاي هنا لنفسك فقط. اه صح، انت جاي في الاول والاخر لنفسك، دي الاول رقم واحد. انما ده انت جاي لبيتك، جاي لاسرتك، جاي لمجتمع، وانت جاي تستفيد في شخصك، ثم تعود الى بيتك داعيه. النهارده طارق مش هيجي البيت عندك ويذكر والدتك او يذكر اختك او يذكر والدك. الشيخ مجدي او الشيخ عادل او المشايخ الكبار او الشيخ العجيب اللي كان النهارده ان شاء الله لسوق مش هيجي بيتك، او الشيخ محمد حسان. لا لا مش هيجوا. امال شغل اثنين، شغلتك وشغلتك. ما هو المفروض كلنا نتعلم الدين، كل منا على ثغر من ثغور الايه؟ الاسلام. فلا يؤتى الاسلام من ايه؟ من قبل. وتذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك اخواني معشر المسلمين، من اعظم الامور التي ينبغي ان تحفظ القلب. القلب، حفظ القلب يكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد سبحانه وتعالى. حفظ القلب يكون بالبعد عن الشرك، عن الشركيات كلها صغيرها وكبيرها. حفظ القلب يكون بالبعد عن البدع والضلالات. حفظ القلب يكون بالبعد عن الشبهات. ونحفظ القلب، حفظ القلب يكون، اسمع الحتة دي مهمة أوي أوي، وقل فينا من يطبقها للأسف. حفظ القلب يكون بالاهتمام بالأعمال القلبية، اهتمام بالأعمال القلبية. كلنا درس للنساء أمس وبنذكرهم بأخطاء النساء، فأنا رحت أنا كاتبها من ضمن الحاجات ومن أخطاء النساء عدم الاهتمام بأعمال القلب. هي مش من أخطاء النساء من جهة الحق، ده من أخطاء منين الأول؟ إيه؟ لا نهتم بأعمال القلوب حقيقة إلا من رحم ربي. إيه أعمال القلوب؟ اسمع، التوبة. يبقى أنت لو حفظت قلبك تهتم بأعمال قلبك، التوبة دايما تتوب. أنت تعرف يعني إيه بتتوب إلى الله؟ معنى إنك بتتوب يعني عمرك ما يدخلك الكبر أبدا. لأن معنى إنك بتتوب بتعترف إنك مقصر، إنك مذنب، إنك مخطئ. إنما أنت نرفع أنفي وارفع عقيرتي امام ربي لو انا ظنيت ان انا على شيء، وان انا بقيت الواد اللي هو انا دلوقتي حافظ، وانا دلوقتي عالم، وانا دلوقتي عارف ازاي الواحد يدخل العجب. يبقى من اهتمام من اعمال القلوب التوبه، توبه من اعمال القلوب. اسمع الحته اللي جايه دي كمان، ودي مش موجوده الا في القليل. محبه، محبه. الواحد عاوز يخطب فيها سنه. الله العظيم لو الانسان صار يقعد يتكلم سنة عن الحب في الله والمحبه بين الاخوه وبعضها يبقى قليل في هذه الايام. محبه، الالفه فين؟ ده احنا بنجتمع، احنا كلنا كده بنعرف بعض يا اخوانا. لو قفلنا الابواب حالا وقلت لاخونا دوت، تعرف ده اسمه ايه؟ شائع. تعرف اللي جنبك اسمه ايه؟ شائع. يبقى جينا وقعدنا وكتبنا وسجلنا وروحنا وحفظنا. سمع، ماشي، امتحن، هي من مية. وأعمال القلوب، أعمال القلوب يا ناس، أين أعمال القلوب يا إخوة؟ إيه أعمال القلوب؟ ده الناس اللي قاعدين على قهوة عندهم أعمال قلوب بس في الهياكل وفي الصياع والضياع، بيحبوا بعض. لو واحد جه كح كحتين وتعب وما راحش على الغرفة يروحوا له يسألوا عنه. النهاردة لو واحد فيكم غاب محدش يعبره، محدش يزوره. في حد فينا بيزور التاني في الله؟ تلا قبلوني، قبلوني. اتقي الله يا اخوانا، اعمال القلوب. فينا واحد النهارده دعا لعالم او لامام او لواعظ في ظهر الغيب هنا واحد دعا كده قاعد يقول لك الشيخ الحاج جاي النهارده اللهم وفقه اللهم سدده يا رب دعوه الاسئله دي والملك هيقول ولك بمثل ولولا قول له الله يوفقك يا راجل يجي يحضر الجمعه قاعد وجاي ودانه مطرقه وقاعد مش عشان يستفيد او يسمع الموعظه لا وعاوز اشوفه يغلط ويقول ايه اصل نصب الفاعل المفروض كان يرفعه نصب الساج نصب الساج لا وجاي يتصيد جاي يتصيد لا شغلته انما تاثر حب اخوه حس بالمسلمين لا يا اخوانا انا اقولها مره ثانيه واقولها ثالثه ولا امل ولا اكل الاهتمام باعمال القلوب في امر مبروء منه لازم نهتم باعمال قلوبنا واللي ما بيهتمش باعمال خلقه عمره ما يحفظ ربه يبقى انت مش حافظ لربنا الامام ابن تيميه رحمه الله تكلم كثيرا يحب ابن تيميه ما يحبوش له كتاب رساله في الاعمال القلبيه رساله كامله عن اعمال القلوب التوبه والمحبه والتوكل على الله سبحانه وتعالى كل من اعمال القلوب فين احنا بقى حد يحب الثاني في واحد شوفه راح يوم جمعه قبل ما الخطيب يطلع قبل ما يشوفه هيغلط ولا لا يدعي له اللهم وفقه يا رب اللهم ثبته اللهم انهم الحجه اللهم وفقه يا رب ادعي له دعوتين يا اخي ادعي له دعوتين انما لا ده هو اصلا جاي متاخر الاخ جاي يحيى وجاي متاخر جاي متاخر كسب يا اخي كسب تعالى بدري وادعي لاخوك المت مش ده راجل يبلغ يبلغ دي من ده ولا ما يبلغش فانظر وتامل اخي الكريم ولازم نهتم باعمال القلوب محبه والالفه الله العظيم الدورة ده هي لو ما خرجناش منها بالألفة والمحبة والتعارف يبقى لم تؤتي ثمرة من أعظم ثمراتها لأن أنا أرى بحكم وظيفتي كراجل واعي أنا مش عالم أنا راجل واعي أصلا مهنتي واعي ولست عالما أنا واعظ أذكر الناس بدين الله عز وجل أنا شايف إن من أعظم ثمرات الدورة اللي لازم تتحقق إن إحنا نحب بعض نتعرف على بعض يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم طب إحنا تعرفنا على بعض النساء فوق الشيء يذكر لأخوات في أخت مثلا مريضة هم عارفينها وبيزوروها ما شاء الله زوجها يقول لي الأخوات ربنا يخليهم جم قتلوا لها كنسوا عملوا مبسوط انا بتهالي لو واحد فينا مات ممكن يقول لك فلان مات يقول لك الله يرحمه بقى حتى مش في جنازته حتى مش في جنازته هم في العين في الحته دي النساء عاليين شويه اتقي الله يا اخوانا والله العظيم سنسال امام الله عز وجل عن اعمال القلوب اتقي الله عز وجل نهتم باعمال القلوب وبعدين اعمال القلوب ملهاش رقيب عليك انا لا هراقبك ولا الشيخ زكريا هيراقبك ولا اي حد هيراقبك ده اللي هيراقبك ربنا اعمال القلوب سهله اسهل حاجه واعظم حاجه سبحان الله سهله جدا جدا وبسيطه وثوابها فوق الجنه على طول يدخل عليكم رجل من اهل الايه؟ الجنه ايه بيعمل ايه ده؟ بيصوم الهواجر؟ ابدا ما بيصومش الا رمضان بيصلي نوافل؟ ده بسيط خالص بيتهجد؟ ابدا ابن عمر ابن عبد الله ابن عمرو راح وراه لا عادي جدا بيعمل ايه ده؟ ما بيجي ينام بصفه من اعمال القلوب لا تكاد تكون فينا الا من رحم ربي. ما بيجي ينام ينام ولا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا على احد. النبي عليه الصلاه والسلام قال مخموم القلب. هو ده بقى اللي من اهل الجنه. مخموم القلب. لا شايل غل على فلان اصل اعلى مني اصل احسن مني اصل احفظ مني لا اصل عندهم اموال اكثر مني عنده عيال وانا ما عنديش عنده ذكور وانا ما عنديش لا ده ما بيحملش غل ولا حقد ولا حسد لا طب انت ليه انت ما تحققش دي؟ هو الحب بالله يكلمك حاجه؟ هو الالفه والمحبه بينك وبين اخويا يكلمك حاجه؟ هو الدعاء لاخوك المسلم يكلمك ايه يعني؟ ولا حاجه. يا اخي الكريم ده انت لو دعوت لكل مسلم ومسلمة لك بكل مسلم ومسلمة حسن، يعني ما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. لك بكل مسلم ومسلمة ايه؟ حسن يا اخي. لما ندعي لبعض يا اخوانا وفرض علينا نتعرف. ده من بلد وده من بلد وده نتعرف على بعض. ونسالك ونمد الجسور بيننا وبين اخواننا، امال لازمه البجيه ايه؟ احنا مش قاعدين بنطرش كوره، قاعدين والناس قاعده هيصه ايه وبلادهم ينجم؟ لا لا نتمد اتقي الله عز وجل، عرف على بعض، نحب بعض لله، لله وفي الله سبحانه وتعالى، نحب الله، نحب الله عز وجل، يحفظ الله ايه؟ يحفظ. طب بص لها يا شيخ زكريا، ما بحبش كده، انا راجل بقى، تعالى اتكلم، انا خلصت، في لحد فين؟ قال معلش بعد فضيلتك بس نقطتين اتنين. كذلك يا اخواننا، من اعظم الامور التي ينبغي علينا ان نحفظها، ولكن في المنهيات بقى، المنهيات يعني الحاجات الايه؟ المحرمه نعملها، ماشي؟ الربا، الربا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. يبقى الربا نبتعد عنه ان شاء الله، ولا تاخذ قرض ولا بتاع. مغرقين الائمه والله، اغضب والله زميلي الشيخ محمد سعد في النبض سوي، اتحسر اتحسر، اقل في الورق كارد كارد كارد، مغرقينهم قروض قروض قروض، سبحان الله. لا يا اخوان، اتقي الله عز وجل ولا نتعامل بالربا. من اعظم نواهي الله عز وجل ايضا الزنا، الزنا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء ايه سبيل. ومن اعظم حدود الله التي حدها لعباده واوجب احترامها والمحافظه عليها المواريث، مواريث مواريث، اتقي الله عز وجل. وما تورثت وانت حي، الورث ده بيبقى بعد الايه؟ بعد تحقق الموت ايه؟ يقين. تلك حدود الله، ربنا بعد ما ذكر المواريث قال تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ايه؟ مهين. فنتقي الله عز وجل ونحافظ على حدود ربنا عز وجل، خاصة في المواريث. فنقف عند هذا حتى لا نطيل، فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم. والوصية الأخيرة اللي قلتها دي يا اخوانا، والله حاضر، والله يا اخوانا أنا ما قلتها، ما كنت محضرها أصلا، أو أنا كنت محضرها لخطبة الجمعة، ولكن هي في قلبي، هي في قلبي لإخواني، وأحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها. الأسئلة هو لسه في الحديث صلة، يبقى مفيش أسئلة إن شاء الله إن كان في العمر البقية. استودعكم الله وجزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع أخونا الفاضل